الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وظائف العقل. بعد أن فرغنا من تعريف العقل وتقسيماته إلى فطري ومدرسي وإلى نظري وعملي، إلى نأتي إلى وظائف العقل. هذه مهمة جدا. هناك إن هو العقل هو مبيه الإدراك، معناه العام هنا مبيه الإدراك، والإدراك تصور وتصديق. فإذا له تصور وظائف تصورية وله وظائف إيه؟ تصديقية. أول وظيفة تصورية للعقل هو التجريد. أول وظيفة تصورية للعقل التجريد. احنا قلنا ان مراتب الادراك الصورة الحسية ثم الخالية. التجريد هنا للأسف طلبة الحوزة هنا تفهمه يعني التجريد المعنى عن العوارض، تجريد المعنى عن العوارض، ايه فهموا هذا. وبالتالي يصير تجمس الانسان. واللي اوقع هذه الطلبة في الشبه هو نفس الامثلة الموجودة في الكتب الفلسفية القديمة. نضرب المثال بالمعقول بالإنسان، لكن هذا ليس بصحيح. التجريد أعم من ذلك. التجريد هو تحويل الصورة إلى معنى. ليس لها علاقة بمسألة التجريد الذاتي عن العرضي. هذه مرحلة أخرى بعد التجريد الأساسي. التجريد الأولي اللي هو مقصود عليه بالتجريد هو تجريد المعنى عن العوارض المادية، يعني بحيث لا تتعلق به الإشارة الحسية. ولا أنت بالله عليك الإنسان الأبيض الطويل هذا هذا هذا هذا كلي ولا جزئي؟ هذا الإنسان الأبيض الطويل مثلا كل معقول ولا مش معقول؟ طيب معقول، ما العلاقة أنه هو أن أقول المجرد يعني الإنسان الأبيض هو مجرد الشيء. اصل التجريد مو في مساله الذاتي والعرضي. التجريد يعني التجريد عن العوارض. طبعا ارسطو يقول او الفلاسفه القدماء العوارض الماديه، يعني ما يتعلق بها الاشاره الحسيه، وهو تحويل الصوره الى معنى. يعني اضرب لك مثال، هذا البياض، بياض العمامه، هذا اللون، هذا والبياض، معنى البياض، ما الفرق بينهما؟ هذا البياض والمعنى ايه؟ هناك كلي وهذا جزء. احسنت، هو بالضبط بالضبط هذا المسألة. مسألة المعقول يعني الكلي. شوف يعني انت مجرد تجرد البياض عن الإشارة الحسية صار معنى كل، معنى البياض وهذا البياض. البياض المعنى البياض اذا انطبع في المادة صار محسوسا فتعلق بالإشارة الحسية. اذا جرد عن المادة وعوارضها الزمانية المكانية والوضعية صار كلي، صار معقول. أدي ملاك المعقولية هو هذا التجرد عن الإشارة الحسية أو العوارض التي تتعلق بها الإشارة الحسية، مو مطلق العوارض اللي هي قيود والصفات، هذه كلية. لذلك أنا سميته هنا بالشخص المعقول. يعني أنا عندما أنظر إليك أحسك، أغمضت عيني أتخيلك، ثم المرحلة الثالثة أن تبقى عندي صفاتك. يقول من الشيخ عادل، أقول رجل أصمت طويل كذا، جنسيته طول، هذه معاني كلها، مجموع معاني صحيح. هذه المعاني كلها ليس لها إلا مصداق واحد في الخارج، ما لهاش علاقة. المصداقية ليس لها علاقة بالكلي والجزئي، واضح ولا لا؟ كما قلنا قبل ذلك أن بعد أن تغيب عني الصورة الحسية والصورة الخيالية يبقى إيه؟ تبقى الصفات والمعاني. صفات الشيخ عبد الله، صفات الشيخ علي، صفات كل معقول هو. اذا حوله من حاله الصوره الى حاله الايه؟ المعنى. هذا لان تعب مع التجريد هو هذا. الصوره الخياليه كلها جزئيه طبعا، تبع الحس. لكن نقول انها تنقطع عن الخارج، لا لا لا لا، لكن تتعلق بالاشاره الحسيه. شو طبيعي يعني متعلق ايه يعني هذا الشخص اللي في ذهني تحرك لنا في ذهني هذا الاشاره مناشر بيدك سوري عليه واضح لا الاشاره في الحسيه سواء كانت بالذات او بالتبع طيب هذه معنى التجريد هذا التجريد ليس اختياري بعد تلقائي التجريد ليس اختياري وانما ايه تلقائي مش بايدك انت اللي بتجرد بس مش بايدك انت صورة حسية انت مش اختياري لما بتفتح عينك تلاقي صورة حسية موجودة تغمض عينك تلاقي خلية موجودة نفس الشيء الاوصف ايه الصورة المعقولة ايضا اضطرارية وليست بايه اختيارية وظيفة العقل كقوة مثل الحس والخيال يقوم بها العقل لكن لا باختيارك اوتوماتيكيا تلقائيا كما ان صورة ترتسم في الذهن المعنى يرتسم في الذهن واضح ام لا فدي ما لهاش علاقة بالتفكير بعد ملاش علاقة بالتفكير هذه المرحلة الاولى تجريد من الصورة الى المعنى طيب الوظيفة الثانية او الخطوة الثانية تمييز الذاتي عن العارضي هذه اول مراحل التفكير اول مراحل الايه التفكير تمييز الذاتي عن الايه عن العارضي اول مراتب التزايد ترجعوا دافي شويه انت معليها ها ايه شويه خلينا ننزل شويه خلي 23 ايه 4 لا كتير ده ما شغال يوم شغال واضح ام لا ركز معي ده انت مش الفان انت قلل الفان شويه من تحت انت بس خليه على 23 الفان قللها شويه الضغط بس احسن بالظبط تمييز الذات من العرض هذا بحث ايساغوشي الان انا صوره زيد معنى زيد ومعنى عمرو ومعنى بكر جاء عندي في ذهني هنا يبدا العقل يخوض بعمليه ايه مقايسه احسنت ويبدا يفرز اولا المتباينات عن المتشاركات الاوصاف المشتركه واضح ام لا ويجد في اوصاف ثابته واوصاف متغيره واضح ام لا ثم مزيد التتبع الاشخاص المتشابهه يجد انها يجمعها معنى واحد مقوم لها وهو المعنى الايه الذاتي الذي يمثل الذات والماهيه هذا المعنى الذي لا يمكن للذات أن تنفك عنه ولا يمكن للذات أن يتصور إلا إيه به وإذا انتفى ينتفي الذات وهذا هو الذات المقوم تقدم في التصور امتناع الانفكاك انتفاء الحقيقة باندفائه وهذا ما هي هذه الذاتيات ثم قسمها بعد ذلك نوع وفصل وجنس كل هذا بنحو من الاستدلال موجود مقايسة والتفكير عمل التفكير بعد هذا اختياري بعد هذا انت بتقوم باختيارك بهذه العملية ولا انت غير مضطر لها العام ما يقوم بها اما العاقل هو بيقوم بها بناء على قواعد المنطق واضح بعد ان ينتزع الماهية وعوارضها هذه الماهيات يسميها بين المعقولات الايه الاولية بعد ذلك يمكن ان يلحظ الماهية بثلاثة اعتبارات أن يلحظها من حيث هي وأن يلحظها من حيث هي موجودة في الذهن وأن يلحظها من حيث هي موجودة في الخارج ثلاث اعتبارات من حيث هي اللي احنا سميناها في المنطق بالايه بالحيثية الايه بارك الله فيك الحيثية الاطلاقية لا يؤمن عليها إلا ذاتها لا يؤمن عليها إلا ذاتها وذاتياتها ومن حيث ايه في الذهن في موضوع القضيه الايه الذهني مثل الانسان ايه نوع كلي نوع كله مو حيوان ناطق هذا اطلاقي من حيث هو في الخارج مثل الانسان ايه ضاحك متكلم متحرك هذا يسمى بالمفاهيم الثانوية بعد الماهية مفهوم أولي، يعني أول معنى ينتزع من الشيء ويمثل ذاته وحقيقته، ثم الثانوي بعد ذلك لازم منتزع بعد الماهية ليه أحوال الماهية في الذهن وأحوالها في الخارج. هذه مفاهيم ثانوية بعد ذلك، منطقية وفلسفية حسب الأطلاع. أشارنا هذه القضايا كلها في المنطق، صحيح أم لا؟ طيب فرجع هناك. هذه الماهية التي تمثل ذات الشيء وحقيقته وجودها في الذهن يطابق وجودها في الخارج، لماذا؟ كيف عرفنا المطابقة؟ إن معنى الإنسان للذهني هو نفس المعنى له الخارجي، كيف عرفنا هذا؟ يقول نعم، الماهية من حيث هي هي ليست لا موجودة في الذهن ولا في الخارج. الإنسان حاول نطق فقط، ليس حاول نطق موجود في الذهن أو في الخارج، ولكن يعرضها الوجود الذهني ويعرضها الوجود له الخارجي، عروض تحليلي طبعا مو عروض في الخارج، يعني خارجي لاحق لها. هذا أول شيء. الثاني، العارض لا يغير المعروض، العارض لا يبطل المعروض. ولا ما يصير عارض بعد، لو دي يكون معروض ثابت ثم يأتي العرض يلحقه، وهذا هو الذي يثبت التطابق، تطابق الماهية في الذهن مع الماهية فين؟ في الخارج، لأن حقيقتها ليست في الخارج ولا في الذهن، فتبقى. وده معنى عينية ليه؟ الماهية الذهنية للماهية ليه؟ الخارجية العينية، هذا معنى هي هذا، إن الماهية واحدة، إنها فوق الوجود الخارجي والذهني. فهذه البراهين تثبت مطابقة الماهية الذهنية للماهية الخارجية، هذا من أن الوجود عارض الماهية. بناء على اعتبارية الوجود وأصلت الماهية. أما إذا قلنا بالعكس كما يذهب المرحوم مولى صدرة فيتمشكل المسألة، يعني إذا عملنا الماهية عارضة للوجود فلا سبيل لإثبات مطابقة الذهن للخارج حسب الظاهر، اللي احنا نبحث عن طريق اخر بعد. الوجود الذهني غير الوجود الخارجي، الوجود مو طبيعة واحدة على خلاف الماهية، واضح من لا؟ وجود الزيد الخارجي غير وجود الذهن، هذا وجود مثالي اعتبار وجود خارجي حقيقي عليه اثار. اما ماهية الزيد في الخارج هي ماهيته انسان في الخارج انسان في الذهني، ذاته واحدة، فتبقى المطابقة محرزة على بناء على أصالة الماهية وتتمشكل على أصالة الوجود، إلا نبحث عن طريق آخر مما يأتي إلى ذهني الآن. هذه أشرنا عليها في الإشارة العقلية في الكتاب، يعني انحفاظ الماهية في الوجودين بناء على أصالتها بناء على اعتباريتها يتمشكل هذا الأمر. طيب آخر وظيفة تصورية للعقل بعد التجريد والتمييز هي مسألة التقسيم والتركيب. تتذكروا احنا في بحث المنطق اشرنا لهذا الامر، بحث المنطق اشرنا الى هذا الامر، أليس كذلك؟ بحث قلنا انه قلنا ان التعليم المدرسي قائم على عمودين اساسيين، مساله التقسيم والتركيب. تذكرون؟ هو هذا، هذه من وظائف العقل، التقسيم والتركيب. تقسيم تكثير الواحد، التركيب توحيد الكثير، أليس كذلك؟ وقلنا أن التقسيم قد يكون داخلي وقد يكون خارجي، تقسيم داخلي نفسي وتقسيم خارجي إضافي. التقسيم الداخلي النفسي نسميه بالتحليل العقلي، بالتحليل الايه؟ العقلي. يبدأ يحلل الواحد إلى أجزاء داخلية، كتحليله الجسم إلى مادة وصور. أو تحليله النوع إلى جنس وفصل، أو الممكن إلى وجود وما هي. هي يقولها تكثير ليه؟ تكثير الواحد، يفتحه من الداخل. تحليل عقلي أمشي أهم وأشرف الخطوات وأول الخطوات. قلنا هذه ننظر إلى ذاتيات الأول، نفصل الذات عن العرض، ثم نأتي الذاتي. الذات ينقسمها لإيه؟ مستقوم مثلا زيد ينقسم إلى إنسان وحلله إنسان وأبيض مثلا، ثم بعد نمسك الإنسان نقول حيوان وناطق، والحيوان إلى جسم نام حساس متحرك بالإرادة، وذلك الجسم جوهر ممتد، هكذا إلى أن نصل إلى هذه السلسلة الأجناس العليا. هذا التحليل في النهاية إلى أن تصل إلى كل الأجزاء الذاتية لهذا الشيء ولوائحه العرضية. هذا يقدم المواد الخام بعد ذلك للعقل في عمله التركيب، لتأتي بذلك في اكتساب التصور والتصديق. شؤون حركة تجميع وحركة تأليفية، وهذا في التفكير. التحليل هو الذي يقدم المواد الأولية للتفكير، للتفكير التركيبي، لاكتساب التصور والتصديق. سواء ألفت بين كما سيأتي التأليف جنس وفصل أو موضوع محمول أو صغرى وكبرى، كلها تأليف. بس هذه المواد الأولية تجي من هذه المواد الأولية من التحليل، هذه المواد العناصر الأولية، المعلومات الأولية هذه يقوم بها التحليل. أول شيء يحلل الشيء إلى ذاتي وعرضي، ثم الذاتي بعد ذلك إلى جنس وفصل، ثم ذلك كل واحد منه لأجناس عالية وفصول متوسط وجنوس وأجناس متوسطة وأجناس مثلا سافلة وفصول هكذا، يبدأ يجهز القضايا هذه كلها. ده اللي عمله أرسطو كان في بداية المعقولات والأشياء هذه كلها، قدم خدمة كبيرة جدا للعلم بهذا المجال، قدم المواد الأولية للتفكير التي بدونها لا يمكن أنك أنت تتصور شيء أو تصدق بشيء. هذا هو التحليل. القسمة الأخرى اللي هو يسمى بالتقسيم المنطقي، وهذا ما يكون بالتحليل الداخلي والتفكيك الداخلي، وإنما يكون بإضافة قيود إلى المعنى الواحد فيتكثر بالعرض. مثل الحيوان معنى واحد فتصيب إلى ناطق، مثل الإنسان وصاهر وناعق وطائر، هذه كلها إضافة قيود فيتنوع. هذا التقسيم المنطقي مثل التنويع، وتنويع أيضا إلى تصنيف، تضيف معها تضيف للإنسان تصنفه ذكر وأنثى، أبيض وأسمر، عربي وعجمي، ولا مجر، واضح؟ تصنيفات، طبيب مهندس، هذه كلها بالتكثير الواحد من الواحد تكسره بإضافة صفات وقيود خارجية على المعنى الواحد فيتكثر بالإضافة، مو هو متكثر بالذات. أما الآخر تحليل الباطن نفس الداخلي، البيت الداخلي، المعنى الداخلي إلى أجزائه العقلية. أما هذا لا، يضيف معاني خارجية فيتكسر المعنى الواحد. هذا يعبر عنه هنا بالتركيب. المصطلح هذا ما أدري هم كان برا تلامذتنا أضافه من الكتب من الجرجاني وغيره، مو صيحة هذا المعنى، هذا مو تركيب، هذا فرق تقسيم هذا. نعم هو تركيب بين القيد والمقيد، لكن وفي النهاية تكسير للمعنى، بداية تركيبية ولكن هو في النهاية يلزم منه انقسام المقسم إلى أقسامه. واضح أم لا؟ القسم تأتي بهذا الشكل، اسمها قسمة منطقية، وإذا لا تخفى أهميتها بعد، لا تخفى أهميتها أصلا، قسمة منطقية أولا تساعد في التصور وتساعد أيضا في التصديق. تساعد في التصور، تمشي الجوهر ينقسم إلى جوهر مادي ومجرد، والمادي إلى نامي وغير نامي، والنامي إلى حساس، هذه في النهاية تساعد في إيه؟ في في في في في في في التصور، تساعد التصور أيضا. وفي نفس الوقت تهي أيضا تستعمل هذه القسمة في الاستدلال أثناء القضايا الشرطية المنفصلة، العدد إما زوج أو فرد، الرجل إما ذكر أو أنثى، وتدخل أيضا في الشرطية المنفصلة، الشرطيات المنفصلة هذه كلها إما وإما، هذه نتيجة إيه؟ أيضا هذا التقسيم المنطقي الموجود، إذا لها أهمية كبيرة جدا في الاستدلال. واضح أم لا؟ طيب. أما التركيب أو التأليق، التركيب اللي في قبال التقسيم هو ينقسم إلى قسمين، التصنيف يعني إدراج المعاني الجزئية تحت معنى كلي واحد، إدراج المعاني الجزئية تحت معنى كلي واحد، كتصنيف المكتبات، تجيب كتاب، كتاب الشفاء والإشارات والأصفار، تحطهم تحت كتب الايه؟ الفلسفة، كتاب اللمعة والمكاسب والشرائع تحطهم تحت كتب الايه؟ الفقه، تصنيف المكتبات هذا، هذا أهميته في هذا، وهذا له أهمية علمية كبيرة، تصنيف الناس أيضا، فلان وفلان وفلان شيعي وفلان وفلان سني، دول تحت مسلم وأعلم مجرة، كل التصنيفات العلمية والاجتماعية هذه تدخل فيها التصنيفات. تصنيف المسائل تحت الفصول وفصول تحت الأبواب، هذه كلها يدخل في تبويب الكتب، تدوين العلوم، تدوين العلوم لها مدخلية أيضا فيها مهمة جدا. أما الرابع اللي هو التأليف، هذا التأليف يشمل التأليف الأول والتأليف الثاني، التأليف الأول بين المفردات والتأليف الثاني بين الايه؟ بين المركبات، كما قلنا في المنطق، التأليف الأول بين المفردات كتأليف الجنس مع الفصل لاكتساب الحد، وتأليف الموضوع من محمول لاكتساب القضية، أليس كذلك؟ أما التأليف الثاني فهو بين القضايا، وهو القياس والدليل، بين الصغرى والكبرى، وهنا نستنتج منها النتائج المختلفة. واضح أم لا؟ يمكن نقول الفرق بين التقسيم المنطقي والتصنيف هو أن في التقسيم يلحق لحظة واحدة النقطة ضيفة أدخل بها، التصنيف عكس التقسيم المنطقي، والتأليف عكس التحليل. أها، صعود ونزول، فهمت ازاي؟ نعم، عكسه. يعني نقول ان في التقسيم المنطقي بتقسم الكل الى جزئياته، وفي التحليل المنطقي بتقسم الكل الى اجزائه، اجزاء العقلية. واضح؟ اما في التصنيف بتألف بين الجزئيات تحت الكل، وفي التركيب بين الاجزاء تحت الكل. الكل يعني القياس، يعني الحد، يعني القضية. واضح أم لا؟ هذا لطيف، هذا تعرف تصور كلام فاخر ومهم جدا جدا، هذه أساس تعليم مدرسي، خلصت فتح باب المدرسة بالأعمال الأربعة هذه. العامي ما بيعمل هكذا، العامي ما يقوم بالتحليل والتركيب والتأليف وتصميم الشكل، ما بيفكرش بهذا النحو، تحلو عشوائي، تركيبه عشوائي، يحلل ويركبه، كان عشوائي سطحي بسيط، إذن تحليل وسطحي وعشوائي. العامي مدرس منطق، أساس المدرسة، روح المدرسة هي هذه. عرفت أرسل اللي صار المدرس الأول المعلم الأول، واس من غير هذا ما في مدرسة عندنا. أنت إذا حذفت الأربعة ما في مدرسة أصلا. يعني المدرسة سواء كانت مدرسة أكاديمية حوزوية، ها مدرسة ابتدائي متوسطة جامعة، ما في فرق، تعتمد على الأركان الأربعة هذه، إما تحليل إما تأليف إما تقسيم، إما هذا تقسيم منطقي إما تحليل. هو في كل الكتب والمناهج التعليمية طيب كله هذا التعليم المدرسي، هو هذا رائحته وروحه بتكون بهذه الأشياء، الأعمدة الأساسية قامت المدرسة على الأركان الأربعة هذه. أما العام لا يتكلم على على على عواهنها كذا بلا أي ضوابط بلا أي قوانين، وما تعبى في قضايا، ما يقسم وما يقسمش الجسم إلى مادة وصورة وجوهر وعرض وجنس وفصل وما أن لو هذا ويما هذه قضايا إيه. التعمق ما يأتي إلا من خلال هذا الأمر، التعمق يأتي من خلال هذه القضايا، يبدأ بالتحليل وينتهي بالإيه بالتأليف في النهاية. المدرسة هي هذه. وهذه الأشياء اللي هي أما دخلت على العالم الإسلامي عملت ردة فعل عنيفة، لأن هذا ليس لسان الأنبياء. فهمت إزاي؟ المدرسة فما ظنوا أن هذا إيه؟ غزو ثقافي، غزو فكري، إيه كي يطرح نفسه بديل لمنطق الأنبياء، ليس هكذا. إذا المدارس كانت في عهد الصحابة تابعين الأولي مدرسة، يعني مسجد، يعني مدرسة، يعني إيش مدرسة؟ مو مدرسة مثل المدارس هذه، مدرسة كانت على عهد الصحابة، يعني المسجد اللي تعلم فيه بعض الأحكام الشرعية وحفظ الأطفال القرآن، وهذا ما فيش فيه هذا الخطأ إلى منطق ولا أي علم، لا علوم قرآن ولا حديث ولا فقه ولا فلسفة ولا هندسة ولا إشي. بعد مدارس كانت في العالم الإسلامي ما أنسيش غير بعد ترجمة منطق أرسطو صارت في مدارس، وهذا المدارس هي كانت المساجد حفظ مثل الكتاتيب اللي موجودة في القرى الآن، مش في أي علم، يعني المدرسي ما في، والعالم كان هو اللي حافظ الروايات والحافظ القرآن وحافظ الأحكام الشرعية، هو يعلم الناس، ما كانش فيه مدرس بهذا المعنى. العالم هو تفكر عالم مثلا زي ابن عباس والحاجات، يعني لا لا، مو كان مثل أرسطو، مثل هذا عالم بمعنى العامي، عام مو عالم مدرسي. فمجاز القضايا هم الأكثرية رفضتها، ما اعتبرتها هذه نوع من الزندقة. المنطق مختلف، منطق واضح ام لا؟ وذلك تجد ان الكثير المين الامام مالك ولا مين يقول من قال الشيء اما علة واما معلول فهو زنديق، واضح ام لا؟ يعني هذا الاسلوب المدرسي يرفضه، هو هذا التقسيم يرفضه، تقسيم منطقي شيء مرفوض شيء اجنبي بهذا الشكل، والتحليل والدقة والعجل دي كل شيء يعني عدم فهم المنطق، الفرق بين منطق الدين ومنطق المدرسة هو اللي أوجد الردة العلمية هذه اللي حصلت في الأمة. هذا شيء أجنبي، النبي مش مدرس، النبي جاي يهدي الناس. العلوم موجودة حتى قبل النبي، موجودة من أرسطو موجود قبل النبي بعشر قرون وأكثر، واضح ام لا؟ ولا عشرين كام، عشرين قرن، 22 قرن، واضح ام لا؟ فالمهم فكان شيء مستغرب بالنسبة له الأنبياء مو جاية للقضايا اللي هي المدرسية، جاية بلسان المنهج خطابي، خاطب الناس يهدي الناس، وهو معني أيضا بالجواب الخطابي على الأسئلة الخطابية مو على الأسئلة المدرسية التحقيقية. يعني تروح مثال بسيط، انت لو سألت النبي مثلا عن عن عن قضية صحية صحية، مثلا ما هو مثلا الغذاء النافع او بعض عادات الصحية الطيبة في النوم في الاكل، يجاوبك يجيبك موجود، طب النبي موجود روايات بعض الاشياء تكوبها. لكن لو انت سألته قلت له انا اريد ان اعرف مما يتركب جسم الانسان بالتفصيل وكيف يعمل كل عضو من اعضاء له البدن وما هو مزاجه الصحي وكيف الامراض اللي تصيبه، يجيبك ولا ما يجيبك؟ ما يجيبك، يروح تصطب والنبي يعرف في طب موجود قبله، يحيلك على كتب جرينوس يقول غير حزوز طب أنا موجفتك يعني أنت بطلب مننا أصير أستاذ في الطب طلب مني هكذا ما يجيب قطعا. كما القرآن ما أجاب، كنا الأسئلة كنا يسألونك عن الأهل يسألونك عن الروح، أي سؤال مدرسي ما يردوش، الشارع غير مكلف إنه يبين هذه القضايا. لك أنا حزوز طب أنا موظفت هذه القضايا هذه، أنا مش معلم، معلم الناس كلها واضح من الله، وما عنده وقت يفرغ نفسه فقط ديك 24 ساعة ويترك الأمة واضح. فهم ما فهموش هذا الكلام منطقة أرسطو. المهم هذه هي الوظائف التصورية للعقل. طيب الوظائف التصديقية، هذه نقطة مهمة، بحث الشريف مهمة جدا لابد أن نشير إليه ونختم بالبحث المهم جدا هذا. لابد أن نعلم شيئا، أن العقل هو الحاكم الأول والأخير في مملكة الإنسان، لا حاكم إلا هو، لا شريك له البت. إن الحكم إلا للعقل في مملكة الإنسان. أظن أشرنا هذا الأمر في الـ في الـ في المنطق، أشرنا إليه. بس هي طريقة الإثبات الصوفية. إليه؟ لا شريك إلا هو. هو الحاكم الأول، يعني هو ما بيه الإدراك، يعني هذا ما بيه التصديق، بس مو فقط ما بيه الإدراك، يعني بيه الإدراك أعم من الحكم، الحكم يعني تصديق، والإدراك تصور وتصديق. ما بيه الإدراك لا مدرك إلا هو، هذه أعم شوية منها، بس عشان تصور طريق التصديق يقول هو الحاكم. هاي مو بيه نحن تسامح لا مدرك إلا هو، لأن إحنا عندنا مراتب الإدراك. نهاية لأن هو لا مدرك، يعني الذي يتصور ويصدق بالأشياء فقط وفقط العقل مطلقة. إن الحاكم بمعنى الذي يحكم، يعني لا يصدق، يعني تصديق. لا ما هو الحكم هنا عندنا، يعني التصديق الحكم عند الفقهاء. الفقهاء يقول لك العقل ليس بحاكم، يعني ليس بمشرع، يعني ليس بـ بـ بـ بـ بمولى. العقل نور، لا يؤمر أمر عقلي بس مش أمر مولوية، إرشادية أحسن، أمر إرشادية. وإذا خالفته ما يعاقبكش، يا فنتي وليس بمولى، العقل مولى. إذا أنت خالفت حكم العقل يضربك يدخلك النار، لا قوة، مو مولى. يعني إحنا لسنا عبيد العقل، إحنا عبيد الخالق الله سبحانه وتعالى المولى. أما العقل نور، لكن حاكم، إذا كنا نقول العقل ليس بحاكم ونقول حاكم، ما فيش تنافي بينهم. إحنا حاكم يعني مصدق، الذي يحكم بإثبات المحمول للموضوع هو العقل، ولا شك هو العقل مطلقة. فإحنا ذاك عم نيجي نقول الفقهاء إحنا هو الحاكم، ما في تنافي بينهم. وعند الفقهاء ما ينفوا حاكماته على سبيل مولى عليك، لابد تمتثل أو لا. نور إرشاد أحسنت، في حكم إرشاد حكم مولوي، يعني ليس بحكم مولوي، حيث أنت إذا خالفته يعاقبك، إن المولى هو هذا اللي في إيده الثواب والعقاب. فهمت أم لا؟ طيب، فهو الحاكم، هذا الحاكم الأول والأخير يسمى بالعقل العام. نسميه إحنا بالعقل ليه؟ العام. هو الحاكم الأول والأخير في مملكة الإنسان، هذه نقطة مهمة جدا، وهذه مقدمة الحكومة العقلية، هذه مهمة جدا. ولكن تارة يحكم بنفسه وتارة يحكم بالاستعانة بغيره، هو الحاكم لكن تارة يحكم بنفسه وطارة يحكم بالاستعانة بغيره. هو الحاكم يعني ايه؟ يعني هو الذي يثبت مطلق المحمول لمطلق الموضوع، واللي يحكم بين ألف باء العقل مطلق في كل شيء، أو بالتلازم بين المقدم والتالي. إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، هذا نحو من الحكم، ليس لهما ثالث، إثبات شيء لشيء لأن الحكم يتعلق بالقضية، والقضية عندنا فقط اثنين، يا شرطية يا حملية، يا إما إثبات شيء لشيء، يا إما تلازم بين شيء تلازم أو اتصال أو توقف شيء عن شيء، أحد يعمل متصل ومنفصل، توقف شيء عن شيء، توقف وجوده أو عدمه. عرفت؟ لا حاكم إلا هو، يعني فما هذا المعنى منطقي، يعني لا مثبت للمحمول للموضوع أو التوقف بين المقدم والتالي إلا هو. هذا شيء محتاج نقاش، هذا في شيء جريد أو بدعة. أحسن، هذا هو. إما أن يحكم بنفسه كحكم بأن الناقضين لا يجتمعان، الكل أعظم من الجزء، الله واحد، العالم حادث، كل هذه القضايا هذه بدون استعانة بأي شيء، هو نفسه يعلم هذا. النفس قديمة، النفس حادثة، هذا كله يعني البديهيات والفطريات والأوليات وكل قضايا فلسفية الميتافيزيقية، كل قضايا فلسفية في الميتافيزيقا، هذا حكم عقل بنفسه دون الاستعانة بأي أداة معرفية أخرى. طارة يحكم بالاستعانة بغيره، بس لماذا؟ الآن أما أنت تحكم بأن الشمس طالعة، قضية حملية، من الذي حكم بثبوت طلوع الشمس؟ ها؟ ولكن بالاستعانة بليه؟ بالحس. أحسن، الحس. أنا داخل الغرفة ما أعرف الشمس طالعة أو طالعة، لازم أفتح الشباك وأنظر، أفتح النافذة وأشوف الشمس طالعة أم لا. إذا رأيتها طالعة أحكم، مش الحس بيحكم، الحس ناقل، الحس مو وليس له لسان، لأن يعني الحكم أمر عقلي مجرد، نسبته شيء لشيء. واضح؟ مثل الشمس طالعة، زيد موجود، أنتم الآن موجودون، هذا حكم من؟ حكم العقل، لكن بالاستعانة بالحس. البعض يظن هذا حكم الحس، ممكن التسامح أن يكون حكم حسي، لا إشكال في الاستعمال لما استعمل، لكن الحكم الحسي يعني حكم العقل بالاستعانة بالحس. تقول دليل حسي لا بأس به، بس أبدا هو دليل العقل بالاستعانة بالحس، ما لاش علاقة بموارد الاستعمال، صارت لها الآن أنس معين، ما لها علاقة بها. نعم، لازم تفهم دليل حسي أو حكم الحس معنى العقل بالاستعانة بالحس، حس سبحانك. طيب، قد يحكم يقول الأسبرين مسكر للصداع، هذا حكم من؟ بالاستعانة به؟ بالتجربة. أحسن، ابتداء أنه تقول الأسبرين مسكن ولا مش مسكن، ولا خدران بنفسه لا يمكن، هم باب التواضع فعلا لا يمكن، ليس كذلك؟ الحرير يتمدد بالحرارة حكم من؟ ولكن هاي سموه دليل تجريبي، لا بأس سميه، لكن لن تعرف أن التجربة محاكمة، العاقل بالاستعانة بالتجربة. فهمت ازاي؟ الخمر حرام حكم من هذا؟ حكم العقل مش الشرع. احسنت، هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا يا حبيبي، هذا اللي بيسميه دليل نقلي. انتصر المسلمون في بدر، قتل الحسين في كربلاء، هذا حكم من هذا؟ لكن بالاستعانة بالإيه؟ بالنص. بالنص بالنص ديني أو تاريخ، الآخر بيحكم، التاريخ ما بيحكم، القرآن ما يحكم، ولا هل كل واحد يحكم بأن الخمر حرام؟ الكفر ما تقولش بأن الخمر حرام، صحيح؟ صحيح، الله شرع حرم الخمر، يقول خلي شرع، أنا جدران، أنا لم أحكم، هو كل واحد يقول شيء أنا أقول له سمعنا وطعنا، واضح؟ وما أنا حكمت. نعم، إذا كان الغرب لا يعترف مثلا لا يقول بحرمة الخمر، أيوة، بينما الإسلام يقول بحرمة الخمر، نعم، وهم عندهم عقود كذلك عقل، إذن هنا الحكم ليس للعقل. ليش؟ باعتبار أنه هو الأحكام العقلية لابد متفقة، هو نعم الأساس. طبعا مش هو الأساس، جزء من الأساس، لا يعني هو الغرب ما يعرفش من الخمر حرام عند المسلمين، بل يعني خلاص بحث، لكن ما يؤمن بهذا، ما يصدق يا أخي، أنت ما تعرفش أن النصارى بتقول الله ثالث ثلاثة، ما يعرف، لكن ما نصدق بهذا، عقولهم قبلت، عقولنا ما تقبل، طبعا الحكم ان الله ثلاث ثلاث حكم عقلي ايضا بلا شك حكم عقلي. احنا الحكم العقلي مو يعني الصادق يعني ما تخلطش نقطه نقطه مهمه ما تفهمش الحكم يعني العقل يعني الصادق لان العقل كان العقل العام الان المعصوم هو العقل العام مطلق الحكم من الحكم اول الاخير مو يعني البرهان فهمت احنا كان العقل العام الان ما تخلطش وحنستخلص من باطنه العقل الخاص بعدين اللي هو يصير في عرض الادوات المعرفيه الاخرى ولا بهذا النحو يصير كل الادوات كلها عقليه بعد يعني حتى قلنا الحس والتجربه ده والنقل اللي هي ثلاث ادوات معرفيه في عرض ليه العقل كيف تصير عقلي عقلي هذا عقل عام مو عقلي خاص فهمت ام لا تفضل النبي والمعصوم عندما يقول الخمر حرام هنا حكم العقل ام شيء اخر النبي هو نفس النبي والمعصوم عندما يقول الخمر حرام ايه حكم العقل طبعا من الوحي لما سمع جبرائيل يقول هكذا بالوحي بالالهام ما فيش اي فرق بس انت بتقلد النبي النبي بيقلد جبريل الفرق ما بيعرفش انت عشان ما لا يوحى اليك هو سمع هو كيف النبي حرم الخمر الله اللي حرم الخمر مش النبي يعني هو قالها لجبريل وجبريل قالها للنبي والنبي قالها لك مراتب للنقل دليل عقلي نقلي ابتداء العقل لم يحكم بذلك العقل الحكم العقلي يصدق بذلك الشرع ولا هو التصديق ولا قلنا حكم يعني تصديق يا شيخ جمال حكم يعني التصديق يعني ثبوت المحمول للموضوع عندما نقول حكم العقل حكم بذلك يصعب قبول الامر ده احنا لازم نفهم حاجه يعني. انت مو تخرج من عندي تروح الجوز الخانه تقول لهم الله حكم العقل خمر حرام حكم عقل هذا عز مقدمات احنا فهمنا الحكم على التصديق والفهم التصديق كل شيء ليس كل ما يعلم يقال يعني كل خطيب الناس على قدر عقولهم يا اخي انت عايز تقبل مره واحده لا انت ما تفهم نعم ومهمه جدا هذه خطيرة جدا هرتب عليها أثر مهمة جدا هنا إذا الخمر حرام الصلاة واجبة هذا كله إيه؟ أحكام إيه؟ عقلية ولك مش عقلية محض إحنا إثبت المحمود الموضوع أنت اللي أنت اللي أثبت وصدقت بعقلك مو بعضلاتك لكن بالاستعانة يعني لو لم يكن لو لم يشرع الغير سواء كان الله أو جبريل أو النبي حرمة الخمر أنا ما أحكم الواحد ما استطيع اذا كان احنا نعتبر النقل احد قنوات المعرفه اليس كذلك احد قنوات المعرفه كما سياتي ادوات المعرفه النقل نقول الواحد سيكون اعم يوم التاريخ ايضا قضايا تاريخيه ايضا قتل الحسين بكربلاء حكم العقل بالاستعاره بالنص التاريخي ليه المقبولات كلها هي نفس المقولات يعني لا تتهم بهذا القول الافراط في الالتجاء او قلنا نعم لا تتهم بقولك هذا انك مفرد في الحكم العقلي او غير ذلك ليش خوش هل التهمه مشكله الانبياء التهم يعني هذه حط الله تهمه لا التهم مش مشكله احنا بنعمل يعني ما ينبغي يعني نقول ما ينبغي قوله حكم العقل والعلم والواقع هو هذا فهمتني ازاي مش اسمع لما يقول لك العقل عقلانيه مفرطه وعقليه مش اسمع عقليه مفرطه هذا التناقض هذا العقل هو قوه الاعتدال هو اذا كان العقل مفرط مين المعتدل وكيف تعرف الاعتدال بالله عليك ايش في تناقض ده بيقول الاسلام المادي او الاسلام العلماني هذا تناقض هذا احسنت والعقل يعني هدال لكن يعني هو بينص نفسه حاكم فوق العقل احنا قد هذه قضيه عشان هكذا ان كل ما من يتوهم نفسه انه هو ها يحط العقل في قفص الاتهام ويعتري يحدد ويقيده له انت كذا وانت كذا من انت مين هو اللي بيكلم من انت من تقوم ايضا بدور العقل اثبت محمول لموضوع نفس الشيء هنا تبين لنا أن ما يسمى بالدليل النقلي رجع إلى دليله أحسن هذه مهمة جدا هذا انقلاب في عالم المعرفة بالنسبة للمأنوس أحسن ورجع التعارض بين بين بين العقل والنقل اللي التعارض بين إيه أحسن وعلي بسرعة تحسن بعد ستحسمها في لحظات بحث تعارض العقل والنقل وإيهم نقدم لأنه هو هذا المسكين يعتبر النقل يعني الله الله أنا يقول الخمر حرام يعني هو الآن الله بيتكلم على لسانه أو جبرائيل بس هذا حبيبي بس إحنا مو مقدم العقل على الله وعلى رسوله وعلى الإمام ولا على القرآن على فهمك للنص النصوص الموجود هذا وفهمك اللي يفهم يقول مشكلة عندك واضح أم لا فالدليل النقلي أحسن دليل نقلي والدليل النقلي دليل من الدرجة الأولى ولا الثانية الثانية أحسن فإذا لازم نفهم أن الناقل دليل عقلي أيضا مو تجعله هو فوق العقل، ده هو الله وهو المعصوم والعقل ده نتاج بشري. عفوا يوجد نقل يعني والعقل لا لا, لا يصدق به طبعا به، ولكن بنفس الوقت نحن نطبقه ونثبته. مثل يعني عندما الإمام الصادق عليه السلام احتج على أبو حنيفة حول القياس قال له من ما هو الأنجس المني أم البول؟ طيب. قال له البول. قال لماذا نغسل من هذا الجنابة ولا هاي العقل أنه ما عنده فد شيء حول هذا، يعني هذا أنجس من هذا. طيب. وبنفس الوقت نحن من هذا نغسل يعني من البول. لا لا هو عفوا من المني حياتي هذا احنا القضايا الشرعية التعبدية احنا ما نعرف ليش صلاة الصبح ركعتين. حياتي بحث احنا ليش صلاة الصبح ركعتين؟ الله عالم. ليش لابد ان النسوان تتحقق؟ الله عالم. ليش لابد تربي لحيتك؟ الله عالم. هي كلها تعبديات يا حبيبي. اذا العقل كيف صدق؟ العقل حياتي ان العقل احنا كنا في العقل العام الان. احنا كنا بنحس العقل الخاص احنا لسه ماشيين بالدرجات هذه حتى نستخرج العقل الخاص اللي هو ايه؟ معصوم وهو يكون حجة الله على الارض، هو هذا العقل الخاص. اما العقل العام هذا كله فيه خرافات، حتى الخرافه مصدرها من العقل حكم عقلي. الله ثالث ثالث حكم عقلي بلا شك. اما الحكم ايه؟ حكم عضلات هذا؟ حكم العقل. اثبت الله ثالث ثلاثه موضوع محمول. الله غير موجود حكم العقل ايضا. حكم العقل. حكم العقل مدفن يعني حكم الصائب. العقل عندما يصدق غير يصدق للعلل الموجود. احسن، العلل المختلفه هي اللي انت درستها في المواد المواد القضائيه. عدم وجود العلل ظاهره محال. محال اللي هو ما في واحد بيصدق بلا دليل. حتى الاستخاره دليل. ها يعني مسألة تعبدية خارجة عن دليل. دليل نقلي هذا. ها؟ دليل نقلي. مقبولات. يعني في لأن رسول الله قال، لأن الله قال. فقط هذه العلة. مش قلنا احنا بندرس الصناعات الخمس عندنا يا حبيبي مواد القضايا، احنا كنا في مواد القضايا ايه؟ يعني علل التصديق. ليش أنت بتصدق أن ألف باء؟ لكونها بديهية بينة، لكونها مشهورة، لكونها مقبولة، لكونها مظنونة، لكون مش بين أنت نسيت القضايا من مواد القضايا وأنها أشرف بحث المنطق، يعني علل التصديق ما هي؟ ايه اللي بيخليك تصدق؟ قد يكون ملاك صحيح وما يكون ملاك كاذب، لكن اوجد اثره صدقت على اساسه. مش واحد بيصدق تصديق امر مواجب الوجود هو ممكن هذه الاسباب. ليه صدقت؟ تقول لانه لانه انا دليل. ايه ما في واحد بيصدق بلا دليل، محال اصلا. نعم بعد ذلك في دليل صح صادق ودليل كاذب بحث اخر، دليل اصيل ودليل مزيف هذا بحث اخر، لكن مطلق الدليل يعني الذي يقع في جواب لما هو هذا دليل. حتى لو كانت الخرافات ماشي علاقة دليل بمعنى العام. العقل ما يحكون على دليل أس دليل مو دليل صحيح مطلق الدليل. واضح ام لا؟ طيب اذا هذا الدليل النقلي. تقول انا مسرور انا سعيد انا حزين، هذا حكم من؟ العقل. بيستعنى بالله الحس الباطن اللي هو القلب. يحسن القلب. كل المشاهدات هذه موجودة سواء الصورية أو المعنوية كما سيأتي، كلها أحكام عقلية بناء عليه حسيس وإلهامات باطنية ومشاهدات باطنية. حس باطني في العقل بيحكم حكم عقل. كل خرافات الصوفية كلها بالعقل أحكام عقلية أيضا. هذه نقطة مهمة جدا لأن فهمنا معنى الحكم. حكم يعني إثبات المحمول للموضوع. خلاص بعد واضح. هذه يشمل جميع الطوائف والاتجاهات وال... طيب إذن هذا أحد اعتبارات الأحكام العقلية في مراتب الأحكام العقلية. العقل إما يحكم بنفسه أو بالاستعانة بغيره. الغير إما الحس اللي هو يسميه الدليل الحسي أو التجربة اسمه الدليل التجريبي، أو النقل والنص يسميه الدليل النقلي، أو القلب يسميه الدليل الإشراقي. ما مشكلة كل هذه أدلة والحاكم فيها العقل فهو الحاكم الأول والأخير. واضح هذا الكلام مهم جدا هذا ما حد ملتفت لي وهم مصيري يعني لو انعكاسات وأثار خطيرة جدا على مستوى البحث والتحقيق العلمي. اعتبر آخر تقسيم آخر. العقل إما أن يحكم حكما يقينيا وإما أن يحكم حكما ظنيا. واضح الفرق بينهم؟ حكم يقيني يعني يقطع بثبوت المحمول للموضوع بأي دليل، دليل صادق ولا كاذب أو مشكلة بأي دليل حصل له القطع. يا إما يحكم حكما ظنيا، سمع خبر واحد، سمع استقراء أي شيء تمثيل، حصل له حكم ظني واضح ملا، وكلاهما حكمان عقليان. طيب نأتي إلى اليقين ونصعد به. ينقسم الحكم اليقيني إلى حكم يقيني صادق وحكم يقيني كاذب، أليس كذلك؟ صادق وكاذب. البعض يعتقد أنه لو قطع بشيء فهو صادق. إيه؟ أنا مقاطع بهذا، مقاطع اقطع، هذا مقام الإثبات، هذا إيه علاقة مقام الإثبات بالثبوت؟ واضح أم لا؟ تقطع بشيء والواقع على خلافه. هذا اليقين، الحكم العقلي اليقين الصادق، آسف، الحكم العقلي اليقين الكاذب، هل يسمى بالإيه؟ أحسن، هل نسميه بالجهل؟ المراك، كقطعيات أصحاب العقائد الباطلة. اعتقد أن أصرب أن الله ثالث ثلاث، اعتقد العامة بأن جميع الصحابة عدول ولا غير، يقطع ويجاهد في سبيل قطعي، أليس كذلك؟ ويجاهد في سبيلها ويقتل نفسه في سبيلها، يعني قطع قطع من الطراز الأول ده كاذب، وبعدين أنا قاطع متيقن، متيقن وماذا يعني؟ هذه القطع حالة نفسية ما لها علاقة بالواقع. فإذن الحكم العقلي إما يقيني أو ظني، واليقين إما صادق أو كاذب، أليس كذلك؟ نصعد مرتبة أخرى للقطع اليقين الصادق، وهذه النقطة هنا. قطع اليقين الصادق ينقسم إلى يقيني صادق ثابت ويقيني صادق متغير أو في معرض التغير. يقيني صادق ثابت، ثلاثة أركان صار، ويقيني صادق متغير. نعم، أو في معرض التغير. هذا اليقين الصادق، اليقين الصادق المتغير يسميه الحكماء باليقين بالمعنى الأعم أو شبه اليقين، شبه اليقين. سؤال بس فكر قبل ما تجاوب، سرعت في الجواب، لا تسرع في الجواب. سؤال الآن، اليقين الصادق المتغير، ما هو المتغير فيه، اليقين أم الصدق؟ فكر وبعدين جاوب. الذي يتغير في اليقين الصادق، يقينك يتغير ولا الصدق يتغير؟ نعم، اليقين. وانت شيخ ها يا رجل، اتقي الله، اتقي الله يا رجل، الصدق كيف هذا؟ عيني صفصفه هذا، لا يعني لا، هو احسنت بحث اخر، الصدق كيف يتغير؟ اثنين في اثنين بيساوي اربعه، كيف يصير ثلاثه يعني يصير يمكن خمسه؟ هاي الصفصفه هي هذا، الصدق هو نفسه يقين. انت نفس، نضرب مثال على هذا التغير كالتصديق عن طريق التقليد، عندك يقين، فهذا اليقين يتحول من يقين إلى يقين آخر من خلال هذا التقليد، يتزلزل، تحول يتحول إلى ظن أو إلى شك أو يقين بالطرف المضاد الآخر. الفتوى مثلا عندي يقين، ولكن الفتوى المرجع عندما يعني يغير هذه الفتوى، نفس اليقين الأول يتغير عندي إلى يقين نعم آخر. نعم، يعني نقول هذا بالمعنى الأعم، المهم بالضبط أحسن، هو مو يقين حقيقي، يقين صار متغير، الذي تغير هو اليقين. مثل زي ارتد عن الحق، مسلم صار مسيحي، ممكن مش ممكن، شيعي صار سني، ممكن مش ممكن، مسلم صار علماني، تغير يعني الواقع تغير، يعني المسلم اذا ارتد على صار مسيحي صار الاسلام باطل، ماشي علاقة، يقينه تغير، هو تغير اعتقاده يا اخي، ارتد عن الحق. عندما نقول متغير، عندما يتغير يعني ماذا؟ يعني سابقا كان كاذب. نعم. بدا لنا مثلا كان يقين ولا تغير؟ هو اليقين، هو يظن يشك او يتيقن بالمقابل. يعني يقول لك انا كنت متيقن ان الله موجود، لا انا اظن الموجود او اشك انه موجود، او يقول لا قطعا مش موجود، مو متغير، هذه كلها تغيرات. هو الحق الصدق هو ثابت، اليقين يتغير، يعني يتغير. إيه؟ في البدايه كان مثلا يقول هكذا، تغير قال بالعكس، وظهر في البدايه كان يقول خطا. طب هنا بعد لا يمكن يكون المقصود هو الصادق. ليش؟ لان في البدايه صار هو كاذب، يعني كيف كاذب؟ احنا قلنا الذي يتغير هو اليقين. طيب هو طيب مش اليقين، اليقين اليقين مش كاذب، مش كاذب، اليقين نفسه هو يقين صادق، يعني هو عنده حاله نفسيه متعلقه امر في الواقع، مثل انا متيقن بوجود الله سبحانه وتعالى، يقيني متعلق. انا بعد ذلك اقول لا مو موجود، اتغير اليقين لك، الواقع بيتغير، الواقع ما يتغير. نعم صرت انا يقيني كاذب في النتيجه. انا بتكلم على اليقين الصادق للحاله الاولى قابله للتغير. مؤلف يتغير، يتغير اليقين بعد الصدق، لما انه تغير الصدق سوزاب يقول ارتد عن الحق. طب هو ما يرى نفسه ارتد عن الحق، لحد بنتكلم في الواقع اللي حصل انه يقينه تغير، كان متعلق بشيء صادق واقعي صار يتعلق بشيء خرافي لا اي سبب من الاسباب. الارتداء على الحق هو هذا يسميه يقين الشم. هذا هو مثل ماذا؟ مصداقه ما هو مصداقه ما هو ماخوذه من الادمان. يعني مصداقه يقين من؟ يقين بالمعنى العام. آه مصداقه من؟ بس يقين من؟ يعني المثال اللي ضربه يقين المقلد. أحسن هو هذا، هي كلمة واحدة، يقين العام المقلد. كانت مثلا العوام تعمل مثلا المقلد السيد الحاري يقول إنه الميت يجوز تقليده ابتداء، بعدين عدل هو السيد الحاري من هذه الفتوى، الناس نفس اليقين تبدل إلى يقين آخر إنه لا يجوز تقليده. طبعا طبعا طبعا طبعا هنا في نقطة، انت بتقول المقلد بلا شك المقلد، لكن هو مش محصور في المقلد، انت ما تقول في نفس المرجع اللي رجع عن فتوى، مش مقلد هو مجتهد، هو مقلد من المعصوم، يعني ياخذ كلام المعصوم. احسن، وهذا المعنى صح، يعني اذا هو مقلد مرتد في ذهننا، يعني هو الشيعة مقلد يا مرجع. احسن ايه معنى الاحسن، او قل افضل هو الذي اخذ اعتقاده من طريق غير برهان. أحسن والسلام. ما هو فلتأخذ من النصوص، من المشهور، من المزمور، من المقبول، من المنام، من الاستخارة، من لها أي شيء، ما له علاقة إحنا. وهذا إحنا عندما نقول العامي مو يعني البقال. إحنا قلنا العامي، إحنا في عالم في في في في مقام التخصص والعلوم العقلية، يعني الجاهل بالمنطق وجاهل البرهان حتى لو هو آية الله ما لهش علاقة. العام الذي يجهل هذه القضايا، يجهل البرهان، ما حتى بروفيسور في الطب عامي ما لهش علاقة. الإمام الصادق عليه السلام بيسأله بيقول هل يكون العالم جاهلا؟ قال نعم، عالم فيما يعلم، جاهل فيما يجهل. أي كلام في غاية الحكمة يا أخي، بروفيسور في الطب، عالم بالطب، جاهل بالهندسة يا أخي، جاهل بالفقه، هي علاقتها ما في تلازم. فقيه عالم بالفقه، جاهل بالفلسفة، فيلسوف عالم بالفلسفة، جاهل بالفقه، إيه الإشكال في هذا؟ ما فيش أي تناقض، يعني العلوم متباينة بتباين إيه موضوعاتها. نعم. بالنسبة لليقين أيضا لا يتغير. يعني اليقين كيف ما؟ اليقين هو الذي يتغير. كيف ما الله يتغير؟ كيف يعني؟ أنا دلوقتي أنا متيقن من الله واحد، بعد قلت لا مو واحد، انتقلت من يقين الى يقين اخر. طيب الواقع تغير ولا انا اللي تغيرت؟ الواقع تغير، يلا صار اثنين. الواقع لا يتغير. احسنت، هو هذا احنا بنقول الواقع، بنقول صادق يعني مطابق للواقع. هو صادق يعني ايه؟ يعني مطابق للواقع. اليقين تلك الحاله هي نفسيه، دير تغير دائما بقيت انا الانسان. كيف المتعلق هو الذي تغير؟ لا اليقين بحسب متعلق، شو تغير؟ اليقين بحسب متعلق، يعني يقيني بالله تغير، يقيني بوحدانية الله تغيرت، مو وحدانية الله تغيرت. أشوط اليقين له متغير متعلق ولا شك، اليقين كان عنده يقين بالله حتى انتفى، يقينه بالله انتفى تغير، عنده يقين بشيء آخر، فهذا اليقين الأول انتفى، إنك انتفى بلحظة إيه؟ بلحظة متعلقة، يعني بحيث هو متعلق بهذا الأمر تغير، أما الصدق ما يتغير، هو ارتد عن الحق. فإذا كل اعتقادات العوام من هذا القسم بلا استثناء، لذلك هو الله سبحانه وتعالى فضل لا يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون أجي. هو هذا العامي نقطة الضعف فيه الجهل، حتى لو كان في غاية الإيمان والورع والتقوى والزهد يبقى هذا ثلم فيه في بناء الإنسان، وهو يبقى عامي عامي بعد، وصار يعني مخلص عن صار عالم، لا يبقى تابع. يعني المقلد والمراجع دول في مرمى فيهم أتقى من المرجع، أقرب إلى الله معلومة مش ممكن، لكن عامي يعني يصير مقلد بعد يبقى مغلى، حتى لو يكون أقرب إلى الله من المرجع، المرجع إمامه واضح لا ويلزم عليه تقليده، حتى لو يكون هو أكثر إخلاصا وتقوى ورا ممكن، ما حد قال المرجع كلها هي رقم واحد لا، لكن جاهل هو جاهل جاهل. رجوع الجاهل للعالم حكم عقلي ضروري واضح لا، يبقى جاهل حتى هو مخلص، مخلص إيه علاقته بالعلم واضح لا. فإذا نعم إيمان العوام وهذا نقص فيهم، يبقى دائما يعني الله سبحانه وتعالى يقدم العالم على الجاهل بما هو عالم. طبعا لو هو عنده مشاكل أخرى بحث آخر، لكن هو العالم نفسه له وزن، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإيمان له وزن والعلم له وزن، واضح أم لا؟ هذه نقطة مهمة. وهذا أمر واقع يعني، أنت الآن شوف الآن إذا ظهرت الشبهة، شبهة عقائدية في التوحيد في النبوة في المعاد، ماذا الذي يحدث للعوام؟ تزلزل، قطعا بتزلزل، حتى لو هو في قمة الإيمان والورع والإخلاص بتزلزل. ليش الشارع يأمر العلماء أنهم يسارعوا أنهم لرفع الشبهات؟ ليه؟ شبهات يقولها كذا؟ إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله إلى آخر الروايات الصحيحة المشهورة. ليه؟ عشان العوام بتزلزل. هو إذا كان العوام ما بتزلزل ليش إحنا أنا مطلوب مني أن أروح أنبري للدفاع عن الشبهات؟ خليها موجودة، وجودها وعدمك واحد، لا يتزلزل فعلا. إذا كان العوام يلوذوا بليه بالعلماء أنقذونا أغيثونا سمعنا يقولوا كذا كذا كذا كذا، يزلزل هو المسكين، فالتاني العالم يدفع له الشبهة، عرفنا هو ليه أرقى منه، أرقى منه، تبقى هو له مقامه الذي لا يمكن للعامي أن يصل إليه، محفوظ مقامه، محفوظ، يكفي أنه هو أعلى منه في الدنيا على الأقل، وهذا شيء طبيعي، وهذا، الله جعل مداد العلماء خير من دماء الشهداء، أشوف هذه يعني حديث وحديث ما هو صحيح، أن مداد العلماء خير من دماء الشهداء، كيف هذا؟ رغم العقل شو يعني العرفي يقول لك كيف هذا؟ هذا جالس مرتاح في بيته عمال يكتب، وهذا قد دمه في سبيل الله، كيف يعني اعلى منه؟ لكن في الروايات في روايه اخرى تقول ان الشهداء كانهم يعترضوا يوم القيامه، انك انت كيف قدمت العلماء علينا واحنا ضحينا بانفسنا وهم دول ما ضحوا. فياتيه الجواب انك انت من الذي دفعك للشهاده؟ ها؟ احشاد انت منظم من بطن امك تطلب الشهاده. انت الاول عرفت ان في الله وفي رسوله وفي قيم وفي مبادئ ولا بد ومقام الشهداء، مين علمك هذا القضايا ومقام الشهداء اللي هو في الاخر تراكمت في نفسك وذهبت للشهادة؟ من العلماء؟ فانت لولاهم ما صرت شهيد، هو مقدم عليك. اذا مساله ليس فيها مساله تعبديه، لا مش تعبديه، هو العلماء ما صار عندنا شهداء، مين الشهداء؟ صاروا جهال وربما صاروا كفار اصلا، واضح لا؟ اللي اخرجهم من الظلمات الى النور العلماء، واضح؟ يكون عمل بعلم، نعم هذا له فضيلة بلا شك، ولكن أصل العلم من العلماء. فإذا هذا يا عزيزي أي اعتقاد غير برهاني فهذا هو إيه؟ يسمى يقين صادق بالمعنى الأعم، لأنه في معرض الإيه؟ نعم. أما الآخر اللي هو اليقين الصادق الثابت لا يتزلزل، وهو اليقين الإيه؟ بالمعنى الآخر اللي هو اليقين ليه؟ لا أي دليل؟ ثابت البرهاني. لماذا ثابت؟ لماذا ثابت؟ وإحنا قلناها في المنطق إياك تنساه، نشوف نص النسان هذه آفة العلم. شوف ليش ثابت يا حبيبي النقيل البرهان؟ عشان هم مش قاعدة تعبدية. أسألك تقول الشيخ قال ليش هو ثابت البرهان؟ ها؟ المحمول فيها على الذات الموضوع. أيوة، فلا يمكن أن ينفك عنه. نعم لا يعني بينها شوية، الواحد يفرض واحد ما بيفهمش بينه، هذا جاوب شوية تخصصي، انت جاوب جاوب واحد اخر، يفرض دمك انسان عمي عايز تبين البرهان بصورة بسيطة وعايزين تعلمه، هدف هذا انك تخطب العوام. المحمول مأخذ من بطن الموضوع، لأن لعل لا انت اعتبرني انسان عام، تجاوبني انت الان، انسان عام تقول بطن محلول، انا عارف موضوع محلول يعني ايه، انت من بلسان بسيط، عايزين هدفنا واضح حبيبي، هدف مو تحقيق. تفضل. السبب لا ينفك عن المسبب، والعلل مقدمات علل النتيجه. احسنت، هذا مثلا ان يعرف الاشياء من جهه اسبابها الذاتيه، هذا شوي ايضا جيد، هذا افضل، لكن ما زال تخصصي. قول شيء بسيط ابسط في حاجه تقنع العامي، مش هتروج المنهج عقلي وسط العام، مو هتروج وسط الحوزه. نعم. هو ليش هو كيف يعني بين لنا؟ لا بين كيف يعني جاي بس لا البرهان ليش هو ثابت؟ ليه البرهان معصوم؟ صورة ومادة. أحسن، قل له القضايا بديهية والصورة بديهية، وبين حتى لو إنسان بقال تقول في قضايا بديهية مثل كذا وكذا، وصورة بديهية مثل ألف باء وباء جيم فألف جيم مثلا، صورة معصومة ومادة معصومة هو النتيجة معصومة ولا تنفك، ذلك هو معصوم. هذا الذي يفيد دليل العقل، الذي يفيد اليقين الصادق الثابت، هو الدليل العقلي البرهاني اللي احنا بنسميه العقل الخاص. ففي النهاية استخرجنا من باطن مراتب الأحكام العقلية مرتبة خاصة تسمى بالعقل الخاص، وهي العقل البرهاني، وهو الذي يكون قسيم للمصادر المعرفية الأخرى، أدوات المعرفية الأخرى، الحس والتجربة والنقل والعقل. هذا العقل اللي هو قسيم النقل، أي عقل؟ العقل الخاص، مو العقل العام. وده العقل النقل عقل أيضا، مو وحي، مو إله، دليل أيضا يعتمد على مقدمات مقبولات نصوص. واضح؟ هذا هو القسيم، وهذا هو الذي نقول بحجيته، وهذا الذي نقول بولايته، نقول بحكومته، مو العقل اللي هو الاستقرائي والظني والخرافي، ولا تقول لأي قيمة حيث كما يتوهم الآخرين. لا هو هذا، وده اللي جاء بروايتنا حجة الله ورسول الله، وحجة الله ورسوله يعني الاستقراء والمقبولات والمصنونات. رسول الله حبيبي، رسول الله معصوم، وهذه مرتبة معصومة التي لولاها لانهد كيان العلم. واضح ام لا؟ طيب اذا توصلنا اذا العقل كقسيم، كأداة معرفية قسيمة للتجربة والحس والنقل والقلب وغيره، هو العقل الايه؟ الخاص. طيب عفوا شيخنا، يشمل العقل الخاص العقل البسيط والمركب. احسنت، نعم نعم، برهان. نعم. يس العقل المركب عقله بس ضعيف، مرتبة ضعيفة بسيطة، يعني يمكن أن تكون لها الحكومة بالمعنى اللي احنا نريد أن نقوله، ولكن نعم إذا كان الإنسان يعتمد على القضايا البديهية مقدمة على قضايا النصوص والنقولات، أي نص يخالف اجتماع النقدي مثلا ما نقبل، خلاف الفطرة، صحيح ام لا؟ نص قال النقدي لا اجتماعان، نص قال الكل أصغر من الجزء، ما نقبله، العامي ما يقبله أيضا. واضح؟ معقد الفطري حاكم مقدم على النقل عند الرواية. نعم. طيب سؤال آخر شيء، إذن هذا العقل حجيته ذاتية، بالنسبة للحجة ذاتية، لأنه مبني على قضايا ذاتية الصدق، مبني على قضايا ذاتية الصدق، وقضايا بديهية البينة أو المبينة بها، وهذا هو. لا انت بقى البرهان للناس بلسان عربي فصيح بسيط، قضايا صورة قياس بديهية مؤلفة من قضايا بينة يا مبينة بها، والسلام. ما نحتاج كل التفاصيل المعقدة وهو ده كتب الصناعة البرمجية، لا تفهم الناس وواز، لا تفهم الناس، احنا هدفنا وواز. ما نحتاج المعصوم يقول درس البرهان، من يفهم هذا؟ هذا مبين أصلت النقل، هذا حياة البحث، هذا ومن قال في معصوم أصلا حبيبي؟ العقل داخل الغفلة، الغفلة الجهل والغفلة هم أساسا مشاكل كلها. نعم. سؤال حدود العقل ما هذا هو البحث، هو يختم بحدود العقل. سؤال، يعني المادة مادة؟ يعني هل تقصد أنه ما هي حدود العقل؟ يعني هل قصد أنه المادة أو غير المادة؟ لا لا، أقصد زي ما تكلمنا على حدود الحس والتجربة، تكلمنا عنها حدود العقل، يعني ما هو حريم الحكم العقل البرهاني، ما هو حريم حكم العقل البرهاني، حريم مجاله الذي لا يمكن أن يتعداه. كل شيء لا يمكن أن يكون اعتباري. لا احنا شو عم بنتكلم في عام الأول، هنقول ما هي الحدود، لكن هنا سؤال أهم. أنت الآن عايز تبحث عن العقل محدود ولا مطلق؟ يعني أي شيء، أي مسألة يمكن. طبعا العقل البرهاني عرفناه الآن، حسب تعرفنا هنتوجه العقل البرهاني اللي هنتمسك به هنا، واللي بتعرفوه هو العقل الذي يحكم بنفسه، بحسب القسمة الأولى، ها، وبنحو يقيني صادق ثابت واضح أم لا. هذا هو العقل البرهاني. هذا العقل احنا عايزين نبحث عن حدوده، هل هو محدود ولا مطلق؟ يعني أي شيء ممكن أحكم به بالعقل ولا لا؟ ليس هكذا. فإذا قلنا أي مسألة خاضعة للحكم العقلي البرهاني، إذا قلنا عقلي يعني برهاني، بعد خلاص ما نعيش استمرار، إذن يصبح مطلق ولا نحتاج إلى أي شيء آخر. وإذا قلنا لا محدود، يصبح محدود مقيد. سؤال، من الذي يجيب على هذا السؤال أن العقل محدود أم مطلق؟ من؟ نفسه. ليش؟ هو الحكم. أحسن، لأن من الذي يحدده؟ إذا أنت حددت العقل، تقصد العقل العام يحدده؟ العقل العام يحدده، هو جزء أحد مراتب العقل العام. يا إما من هو دونه يحدده، وهذا هو ما يرتكبه خصوم المنهج العقلي. إذا احنا تبين الآن أن الخلاف، خلافنا مع خصوم المنهج العقلي، هؤلاء خصوم المنهج العقلي العام ولا الخاص؟ خصوم المنهج العقلي، هم خصوم المنهج العقلي العام ولا الخاص؟ ها؟ خاص يا حبيبي. هو ممكن واحد يصير خصم المنهج العقلي العام؟ لا، ما اسمه هو إن الحكم، هو الحاكم، واحد بس هو الحاكم، هيحكم عليه بإيه؟ اللي بيحجم العقل ويسب العقل ويزم العقل، هذه كلها قضايا أحكام، هذه أحكام. لأنه لو تبين لديهم، نعم، لو تبين لديهم خصوصيات أو تعريف من العقل الخاص لما خصموا. أحسن هو لو تفيد امتناع امتناع شو تقول لو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا يجوا طبيعة حبيبي. نعم نعم نعم، خلينا نتكلم بين هو أنا هذا ما أقوله الآن. إذا تبين أن نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا، أن أعداء المنهج العقلي لابد أنهم عقليون أولا بالمعنى العام، هجومهم وانتقادهم كله هذا العقل الإيه؟ الخاص، عشان تعرف مدى الجريمة اللي ارتكبوها. طيب هذا أساسا منه تحكيم ايه؟ نفسه تحكيم ايه؟ لا تحكيم، لا مش نفسه هو، يعني هم بيحكموا الخاص يعني مش العام، داخل في العام. لا لا لا لا لا لا، اذا هذا يلزم تحكيم ايه على ايش؟ احسن، تحكيم المفضول على الفاضل يا حبيبي، هذا هو. فهم؟ نفس الكلام العموم على الانبياء والأئمة، نفسه هي مظلومية هي الأئمة، هي مظلومية العقل أولا. والإنسان ظلم نفسه وإنسان ظلم الإمام، مظلم الإمام ابتداء. العقل ما يظلم الأنبياء والأئمة، يعطيهم حقهم في الطاعة وفي الامتثال والولاية. نعم، فهم حكموا الأدنى على الأعلى، عايز يحكم الأدنى على الأعلى. أمس الإخباريين هو يقول لك العقل الرواد، زمة العقل الرواد، حضرت العقل الرواد إلى آخر، واضح لا؟ يعني بيقدم الدليل النقلي على الدليل إيه؟ العقل البرهاني. يقدم الداني على العالي عشان العالم الناس الشيء، يقول الحكم للتجربة اللي ما نشوفه نحكم به، الأحكام العقلية غير قابلة للتجربة لها يسرها قيمة، فبيحكم العقل الحسي التجريبي على العقل الايه؟ الداهي. العرفاء نفس الشيء، حاكم احكام القلبيه الشهوديه على العقل. فالجميع توجهت سهامهم الى العقل الايه؟ برهاني. أحسنت. ولا لا يمكن واحد يعد عقل عام، لا يمكن. شوف إذا أنا وضع بطلان مثلكم بكل سهولة وكل بساطة شديدة جدا، لكن هذا عايز سلوك، عايز سلوك. ما ينفع ابتداء أنا تقول له أنت هكذا عايز سلوك. يعني بأنه كم جلسة لأن حتى وصلنا لهذا الأمر. ترويض عقلي. إيه ترويض وتعليم وتربية، تعليم وتربية. عرفت أهمية المدخل المنطقي المعرفي هو هذا. في النهاية هو إيه؟ هو غير مذهبه، مضطر لغير مذهبه. وهو إما يكمل معاك إما يتركك. لو تركك ما في فايدة. حتى النبي ما عرفش أثر فيه. إذا هو تبعك في النهاية حيا لابد يسلم في النهاية. لأنه عايش في أوهام عن الدين النقلي يعني الله. ولو قدمت العقل على النقل يعني قدمت عقلك أنت وهواك على الله وعلى رسول الله وعلى القرآن. هو هكذا أحسنت. ويشن عليك بعد شكل من عمل العوام. تقدم عقلك أنت على رسول الله على القرآن. الله تقول يستبيح دمك قدام العوام ويتمك بالزندق والعم تتصفق له. والعم جاهل هو حسب السنخية هم مع المصنخ لهم. فهمت أم لا؟ فأنت لن تبين للقوم أن هو المسألة دليل نقلي. دليل نقلي اسمه حبيبي اسمه دليل عقلي نقلي. ما فيش لا الله ولا رسول ولا ملك خلي يصف القضايا. دليل عقلي نقلي. وعندك أيهما قدم الدليل العقلي البرهاني ولا الدليل العقلي النقلي؟ والسلام. هو يحكم بخير. هو إذا فهم تصور الموضوع المحمول يحكم الواحد بعد. ما محتاج أنك تقول له يقدم العقل على النقل. هو نفسه يستسلم لذلك. بس تستطيع أنك تقوده أن تقوده من البداية بهذا الشكل. يكون أول شيء درسون منطق لو. لو درس منطق النتيجة هي واضحة. أما تعالى أنت هو لا درس منطق وقعد تكلم معه حتى إلى الصباح في تقديم العقل نقل يمكن يقبل أصلا. هو مش فاهم المشكلة فين. لا متصور معنى العقل ولا وظيفة العقل ولا حدود العقل ولا معنى النقل ولا ما يعرفش أي شيء. أي شيء أصلا بيتكلم بسجيته العامية هذه. أنا مقصد العامي على البقالين ها علماء. هي أحسن بيتكلم عقل اعتبار كفر. تقديم العقل نقل كفر. فإذا هو الذي يعين حدوده. دعه هو يحكم. ولأنه هو الحاكم. ولأنه معصوم. أنت حبين تكليف المعصوم. ومن أنت؟ يعني هو في نتيجة ما في يعني إذا كان معنا العام لا تنسى أن تخرج خارجه. يبقى أنك عايز تقدم الداني على ليه؟ على العالي. يعني مقبولاتك ومظنوناتك ومشهوراتك على البديهيات بس انتهى. عفوا ولكن العلماء في علم الأصول يقولون إذا تعارض النقل مع العقل الخلل في النقل وليس في العقل. طبعا طبعا يعني طبعا علماءنا متكلمين شيء طبيعي. لان هي مشروعيه النقل منين؟ من العقل. احسنت. فاذا قدمت النقل على العقل سقط النقل. مو عارفين لوازم كلامهم واضح لا. المهم البحث ياتي بحث النقل انا في العقل. اذا هو يحدد حدوده. طيب هو يعرف مقدار انه عاقل. العقل مو عاقل. امال مين العاقل؟ العقل عاقل واضح. هو العاقل فهو يعرف حدوده. العقل يعرف حدوده جيد جدا. طيب الحدود اللي هو بيرسمها لنفسه مو حدود سياسيه قابله للمفاوضات والزياده والنقصان. حدود ايه؟ تكوينيه. يعني انا لا استطيع ان اتخطاها. اعجز عن تخطيها. هذا الخطوط اللي بيرسمها الناس مو خطوط سياسيه او تصل حي عشان خطرك انا هنا وانت هون. لا مش هكذا. يعني هو يكتشف ان هو حد. هو مثلا اقول لك انا حدي ارفع 100 كيلو مو عشان خطرك او تواضعا. لا انا حدي هو أنا كيف عرفت من نفسي. انا عرفت. انا عرفت يا اخي من نفسي انا ما استطيع ان ارفع اكثر من 100 كيلو. كيلو واحد زياده ما استطيع اكثر من ذلك. وهذا حدي. وهذا فعرفته من نفسي وهو تكوين في الواقع. مو من باب اللي هو ممكن احمل اكثر من ذلك. لما اصل لا ما اصل اعجز. حلول العقل هي التي لا يتخلى. العقل محدود. مجال عمله لابد نعرف حتى نعرف نتعرف على حدوده نتعرف على مجال عمله. كما قلنا في صناعه البرهان العقل البرهاني يحكم على نحوين من القضايا. ما هما؟ اول شيء القضايا الكليه قلنا لا برهان على الجزئيات. مر في صناعة البرهان في المنطق، ما تنسوش أرجوكم، وراجعوا دائما المنطق، راجعوا يوميا ولا بالتدريج حتى ما تنسى. ما استطيع أعرف قضية جزئية. من الآن ماشي في الشارع وقعد أفكر كثيرا، ما أدري أصبع ألف سنة ما أعرف مين ماشي في الشارع، وضع في سيارة ما لونها ما رقمها، الواحد هكذا أفكر ما أعرف صح. قضية جزئية ما أعرف، قضية جزئية متغير. طيب هذا بين ارجع صناعة البرهان بعد. نعم. وليس من شأنه يمكن مجال القضاء الكلية بس، فالقضاء الجزئية خارج. والقضايا الحقيقية، القضايا الحقيقية يعني يعني التي تكون موجودة لا باختيارنا، وانما تكون هي مكتشفة في الواقع، موجودة في الكون في الخارج في اذهاننا، مثل الحكم على الجسم، اللون، النفس، العقل، الله، ملائكة، العالم. هذه القضايا اللي بنحكم على حكم عليها في الفلسفة، القضايا الحقيقية التي موجودة لا باختيارنا، واضح؟ العقل يكتشف فقط وفقط، هذا هو مجال عمل العقل. إذا خرج عن هذين الحكمين ماذا؟ الجزئية والقضايا غير حقيقية، والقضايا تعتبر يعني التشريعات القانونية. القضايا الجزئية خرجت ما بين صناعة البرهان، لأن البرهان قائم على أن يكون المحمول ذاتي لله للموضوع، والجزء لا ذات، ليس إيه؟ ليس له حد، ليس له ذات، الذات للماهية والماهية، واضح؟ أحسن. لا يكسر، ليس بكسر ولا مكتسر كما قلنا قبل ذلك. وأما القضايا الاعتبارية اللي هي التشريعات القانونية، هذه لا سبيل للعقل إليها. ليه؟ ما السبب؟ ليش ما يعرفها؟ مش صلاة الصبح ركعتين للذكر مثل حظ الأنثى؟ باعتبار المعتبر. أحسن. وبالتالي لا نعرف غير اختلاف الأعتبار. نعم. أحسن. يعني حدها الأوسط. ما في القياس عايز حد أوسط. الحد الأوسط في كون صلاة الصبح ركعتين ما هو؟ ما أدري. ليش هو ركعتين وثلاثة؟ ما أدري. ليش الخمر حرام؟ ما أدري. طعمه، لونه، شكله، إسكاره، كل هذا ظنه. كنا قبل ذلك بالتمثيل أن ملكات الأحكام ليست فائدين كما يقول الفقهاء، بإجماع الفقهاء الشيعة والسنة، أن ملكات إلا أبو حنيفة طبعا هو أصلا هو أصلا ملكات الأحكام ليست فائدين، واضح أم لا؟ فبالتالي العقل إذا كان ما عنده الحد الأوسط كيف يحكم؟ ما يقدر يألف برهان بلا حد أوسط، واضح يا عيون؟ تفهم كل شيء، تفهم كل شيء لماذا؟ فإحنا ما نقول باب التواضع، ما عايش ان انتم تنتموا احنا لنا عقليه لما هو كذا، ما اعرف قضيه التشريعات، ما استطيع ان اعرف. حتى طبعا التشريعات عم يكون دينيه وضعيه، نستطيع ان نقول انه اهم سبب ان تصديق العقل بهذه الامور التعبديه لمقدمه سابقه، وهو عندما ثبت المشرع الله سبحانه. لا احنا عم احنا انكم ضربت الدخل في العراق كم؟ ما ادري وضع فقر، ضربت الدخل كم؟ 20% 30%؟ على اي اساس اصلا؟ حد الاوسط ما ادري، انت حتى تعرف ماذا، وليش 30% وليش مش 20%؟ بس المشرعين في البرلمان بينهم اللي شرعوا القانون هذه، وعندهم نتيجه المصالح ومنافسه الموج، عنده سبب بينهم مش عشوائيه، شرائط السوق وشرائط الاقتصاد وشرائط نفس الشيء. يعني هو هذا البرلمان العقل هو الذي مثلا الناس انتخبت هذا فيصدق بدون ما، لان هم هاي الاسباب صدور هذه القرارات يمهم. انا ما اعرف، قلت لك تشريعات عامه تكون وضعيه والهيه في يد المعتبر، في يد من اعتبرها سواء كان الله أو كان إنسان، تفرقش. أنا ما أدري ليش هو سوى هكذا، حكم اعتباري بجعل جعل الأحكام الاعتبارية الشرعية. أنا نقول لله الله عندما يضع هذا الحكم يعني يلحظ هذه الملاك المصلحة الموجودة طبعا في الواقع طبعا، وهذه ربما تكون الحد الأوسط، وهذا المصلحة هي ما بيقول موجود ما عرفها، ما بيقول هو لماذا يستطيع أن يعرفه مين؟ لو قالها العرف لأنها النبي نفسه ما يعرفها، قالها له يعرفها، ما قالها له شيء منها يعرفها، عقل لما يصل لما يصل أصلا النبي بيتعلم الوحي حبيبي، أوحى إليه بيها النبي، مو فيلسوف ما أوحى لي به، أوحى لي به يعرفها، ما أوحلوش ما يعرفهاش، يبقى تعبدية بالنسبة له أيضا. لكن نعم، لا بحث المصلحة، هو ما فيش تشريع بلا مصلحة، لكن في مصلحة واقعية وفي مصلحة إيه موقع موهومة، تشريعات الوضعية كثير منها تقول خلاف المصلحة في الواقع لجهلهم بيشرعوها. نعم احنا بعد ذلك مع التشريع الديني، لان في العقل البرهاني قال ان في اله حكيم موجود، والحكيم لا يامر الا ما فيه مصلحه ولا ينهى الا عما فيه مفسده، هذا كلي. لكن ما هي المصلحه؟ لذلك العقل يعبدك بالاحكام الشرعيه لا بالاحكام الوضعيه. فهمت السر وهذا كما سالت حاجه الدين العقلي هذا. فاذا هذه القضايا التشريعات القانونيه كلها، الأحكام الشرعية والتعاليم الأخلاقية والرسوم والتقاليد والقضايا كلها، بالإضافة إلى جزئيات المتغيرة، كلها تقع في منطقة الفراغ له العقلي، لا سبيل للعقل البرهاني إليها البتة. بالتالي ما تحلم بأن تحصل فيها يقين بالمعنى له اللي هو اليقين الصادق الثابت، محال خلاص انتهى. منطقة واسعة وخطرة، ليه؟ لأنها منطقة غير محمية، ما في بعد غطاء جوي برهاني، ما في، معرضة للقصف، الألغام، من الألغام، وهذه المنطقة التي يعربد فيها الدجالين والمعتبرين والمدعين ولا والعالم يهدو والعقل ما يقدرش يدخل، بعيد عن مملكتي في الأطراف، واضح لا؟ لكن هل يترك صاحبه؟ هل يترك العقل صاحبه يتيه في هذه البيداء الواسعة؟ لا، يدله على أدوات معرفية أخرى تملأ هذا الفراغ تحت إشرافه. وهذه الحكومة العقلية، هذه تشكيل الحكومة التي تلينش في النهاية كيف يشكل العقل الحكومة، هذه في نهاية البحث بعد ما نستوعب كل الأدوات المعرفية. العقل ما يضرب حكومة عز وزراء، واضح لا؟ فإذا يتبين لنا هذا الأمر بوضوح، أن العقل محدود وحدوده هي هذه، قضايا جزئية وقضايا متغيرة وقضايا الاعتبارية كلها خارج حريم العقل البرهان، لابد أن نعتمد على أدوات معرفية أخرى من مراتب العقل العام. أما العقل الخاص حده هو هذا، إذن العقل محدود، واضح أم لا؟ وبالتالي في النهاية نقول أن يتبين هذا، يتبين لنا أن الدين متى يبدأ، تبين لنا ان الدين هو الدليل النقلي، يعني معرفه الدين، معرفه دينيه يعني دليل نقلي. ومتى يبدا الدين؟ بعد العقل. احسن، عندما يقف العقل، اذا وقف العقل ياتي الدين ويستلمك من المحطه الاخيره هذه ويكمل بيك الى طريق السلام. واذا كان هكذا هل يمكن يحصل تعارض بين العقل والنقل؟ ما يمشي مع بعضهم، ما يمشيش، هو بس ما في التعارض لما يكون، ما يكون انا في عرضك مفطولك، تعارض جاي من العرضية، هو فطول، هو في مساحة أخرى خارج المملكة، هو كيف تعارض في التزاحم في اللي يزاحمني اللي جالس معي في نفس الغرفة مولي في مكان بيت آخر يزاحمني، واضح؟ الدين في منطقة وفي مساحة أخرى ملوش علاقة بالعقل، هذا أول نقطة في معنى التزاحم، بالإضافة أنه هو الدين بالمعنى اللي احنا بيناه الدين النقلي تحت سلطة وحاكمية العقل البرهاني، فمحكوم ولا تعارض بين الحاكم والمحكوم، التعارض يكون بين الملوك، بين الحكام، مو بين الحاكم والمحكوم، المحكوم تابع للحاكم، وإذا فلا معنى للتزاحم بين الدين. هذا إذا فهمنا معنى العقل فهما جيدا، وإذا فهمنا معنى الدين فهما جيدا، وعرفت مراتب الأحكام العقلية، واضح؟ ولا بدون هذا سنبقى عوام، والحمد لله رب العالمين.